بمعنى أن الأقدام قد تزل، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذا الصراط، هذه صفته. كثير من الإخوة لا ينتبه إلى هذه الخاصية في الصراط، أن الأخ بتاعها بدأ يحفظ قرآن أو يتعلم علم، التزمه شوية فجأة وقع. كتير من الإخوة مش عايز يعترف إنه وقع. هو صحيح ما زال بالحجة وما زال بيصلي من كل شيء وبطل صلاة وكفر، لا، بس مش هو الالتزام. تعالوا انتقلوا معايا نقلة يا شباب. أنا بقول درس الرابع الأربع ده درس الحب، أنا بحبكم في الله. درس التزكية، أنا عايز أرواحنا تتطهر. عشان كده قلت كذا مرة، إمتى الإخوة اللي بيتفسحوا ورا الصفوف هيترزوا في الأرض؟ اقعد واثبت متتحركش، وركز وحضر قلبك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن القيم له في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين وصف المقربين، اللهم اجعلنا منهم. وانا قلت كتير انك اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة. واحد يقول لي عم الشيخ انا مش بتاع الفردوس، احنا بس ورا باب الجنة كده وحط لي سرير ونام، مش عايز. غلطان غلطان. اصل يا ابني انا قلت للواد ده حضرها لي قبل كده كذا مرة، المعنى ده عايزين نحققه عمنا الشيخ رأفت، اللي هو ان الله جل جلاله قد يعطي عبدا ما لا يستحق فضل لمجرد الفضل والعطاء منه. قادر قادر تشهد؟ أشهد سبحان الله رضي. يعني ما تزعلش مني، بلاش انت، هو انا اصلا كنت استاهل ايه؟ ولا حد. لكن اللي احنا فيه ده ايه؟ نعمة وفضل من غير ما نستحقها ولا عملنا لها اصلا ذرة. انا لما كنت قاعد مع الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان الاثنين وبنتكلم في الدعوة واكرام الله وما وصلت اليه، قلت كده، قلت ان عملنا وجهدنا في الدعوة لا يتوازى مع الثمرة الموجودة دي. يعني الثمرة اللي موجودة دي أكبر بكتير من اللي احنا بذلناه، صح ولا لا؟ مين اللي جاب الناس دي؟ الله. الله يعمل لدينه، مش مننا، ده من فضل الله ومن رحمة الله ومن كرم الله ومن جود الله. فقد يعطي الله عبدا وهذا العبد لا يستحق منه من الله، لا حرج على فضل الله. قال إيه؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ممكن يطلعك في الفردوس الأعلى جنب سيدنا أبو بكر. قادر قادر. بعض الناس في الحديث إيه؟ إن الرجل يأتي يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات فيقول يا ربي بما هذا ولا يبلغني إياه عملي. هي دي، إن في ناس في الجنة هتتعجب يا رب أنا طلعت الحتة دي إزاي، فيقول الله باستغفار ولدك لك. ربنا ممكن يقيض لك ولد من أولادك يطلع ولد طيب يطلعك درجتين في الجنة، واحد من إخوانك الرسائل اللي هي المتداولة تكون نايم على فراشك وغافل في بيتك وأخي يدعو لك دعوة، بس مش لقمان يقول لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. فممكن لحظة من اللحظات دي زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين أبواب السماء مفتوحة، وسألت سبقك بها عكاشة. هو اللي حصل ايه في قصة عكاشة رضي الله عنه؟ ان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قاعد وربنا سبحانه وتعالى اخبر الرسول الصحابة بيدوك خرج ب انتوا بتتكلموا في ايه؟ قالوا له في 70,000. قال هم الذين لا يركون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ادعو الله أن يجعلني. قال أنت من؟ قال رجل آخر وأنا يا رسول الله. الفرق بين ده وده كان إيه؟ يومين؟ كان الفرق بين ده وده إيه؟ يومين؟ ساعتين؟ دقيقتين؟ ثانية؟ قال له خلاص افلت سبقك بها عكاش. هي أرزاق. ويا ابني عندنا في الفلاحين بيقولوا الملافظ سعد. الملافظ يعني ممكن واحد يقول كلمة ربنا يسعده بيها، وواحد يقول كلمة ربنا يشقي بيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يبالي بها من سخط الله تعالى يهوي بها في النار 70 خريفا. اللهم قنا شر ألسنتنا يا رب. الشاهد إيه؟ السابقين المقربين لما اجي اكلمك عن احوال المقربين هات يا عم جمال الازازه دي، حتى انت يا جمال صلى الرسول زيد النبي صلاه، زيد صلاه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول لي احنا فين والمقربين فين؟ ادعي لي بس ربنا يتوب علي. يا رب تب علي وعليكم اجمعين. اللهم اجعل مجلسنا في هذه الليله مجلس توبه، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد في هذه الليلة إلا وقد غفرت لنا كل ذنب ومحوت عنا كل خطيئة. آمين يا رب العالمين. تعالى نعرف حال المقربين. قصدي حال المقربين مع القرآن. القرآن يا ناس يا مسلمين يا عباد الله ك كتاب الله، كلام الله. قلت لك المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها إنك لما تفتح مصحفك كده، معك مصحف، لما تفتح مصحفك كده وتقرأ أي آية في القرآن، أنا فاتح على الآية دي بتقول إيه؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. سورة المؤمنون. لازم تعتقد ان الكلام، ان اللي انت قريته ده كلام ربنا، ربنا قال الكلام ده، كلام الله، يعني ربنا تكلم بهذا الكلام. والله لو حسيتها قلبك يدوب لوحده ان ربنا تكلم بهذا الكلام، قال هذا الكلام. بقيت المرحلة الثانية اللي هي الفهم. قصدي اقول انك انت عشان يبقى حالك حال المقربين تقرأ القرآن ازاي. كان نفسي اجيب لكم واحد صييت معايا الليله دي يقرأ لنا قرآن، واحد بيقرأ قرآن بقى من بتوع المياتم دول اللي هو يعني بايه بيهزك من جوه هو بيقرأ. السابقون المقربون، ابن القيم بيوصف حالتهم أما يجوا يناموا. يعني أنا مش هوصف لك المقربين وهم صحيين، ده أنا هوصف لك المقربين إيه وهم نايمين. تصدق بقى بس النوم. بيقول إيه؟ وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم بحب الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسارت المحبة في أجزائهم فلم يبق منهم عرق ولا مفصل إلا دخله الحب. كلام أحلى من الفل. بيقول لك إن الناس دول أنت منهم؟ انت منهم؟ قول اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. الناس دول قلوبهم اتملت بحب ربنا. قول لي ايوه ايوه انا بحب ربنا. كذاب كذاب. ما هو الحقيقه هي، اسمع طيب عشان اثبت لك ان انت كذاب. لما قلبهم اتملى محبه، القلب ده بيضخ دم. الدم اللي في دماغك ده جاي منين؟ واللي في صباع رجلك الصغير من القلب. فالقلب لما بيضخ دم ضخ ايه؟ حب. فحب ربنا وصل لشعر راسهم، وصل لصباع رجلهم، فبقت عينه فيها ايه؟ حب، ودانه فيها حب، وصوابعه فيها حب. فبالله عليك عين بتحب ربنا تبص كذاب كذاب، اعترف كذاب. لو قلبك مليان بحب ربنا ما كانتش ودانك تنصت لكذا، ما كانش ايدك تتمد على كذا، ما كانتش رجلك تمشي على كذا، عشان كده قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يبقى كده فهمنا الحديث بقى كده، ان لما قلبه اتملى بحب ربنا فقلبه ضخ دم ومع الدم ضخ حب ربنا، فبقيت ودانه ما لو ما فيهاش دم ما تحسش بيها، ها؟ فمع الدم ده وصل ايه؟ حب. يعني هي عينك دي هي ايه؟ قطعة من الشحم عمرها ما هتشوف الا اذا وصلها ده. يا ترى الكلام ده وصل لقلبك؟ قررت انك تحب ربنا؟ هم دول المقربون. قد انساهم حبه ذكر غيره واوحشهم انسهم به ممن سواه. المقربين دول اخطر صفه فيهم انهم يستوحشون مما يأنس منه الناس ويأنسون مما يستوحش منه الناس. يعني المقربون رضي الله عنهم بيأنسوا بالخلوة والوحدة، مش قلت لكم في الأول خالص كده؟ وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. تخرج كده تروح المقابر، تمشي في الصحراء كده في طريق الوحات، بحبك يا رب. احنا قلنا قبل كده ان ربنا قريب منك في الصحراء، قريب منك فين؟ في قعر دارك، وانت في وسط الناس قريب منك، وانت فوق الجبل الفرق مش في قرب الله منك، الفرق فيك انت، في شعورك انت. انت فهمني يعني ايه احدث عنك النفس بالسر خاليا؟ ابقى غيران ان الناس دي كلها وانا بكلم ربنا حاسس ان هم شايفيني، مش عايز حد يشوفني وانا بكلم حبيبي. عشان كده ابن الجوزي قال ايه؟ اذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الوحدة فاعلم انك لا تصلح له، ما تنفعلوش، مش بتاعه. الناس بتوع ربنا مش بتوع ناس، دول عايزين كده يبقوا لوحدهم مع ربنا. عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان بيروح غار حراء، بعد البعثة شرع لأمته الاعتكاف. الاعتكاف ده مش زي الاعتكاف التهريجي اللي بيعملوا الإخوة اليومين دول، إن مولد 500 واحد ولا 1000 واحد معتكفين في المسجد وأكل وشرب وهزار وحكاوي وهيصة. لا، الاعتكاف الحقيقي كان خلوة، كل واحد له خباء. خباء يعني ايه؟ يعني خيمة كده هو لوحده فيها ملوش دعوة بحد، خباء قبة حدش يشوفه، قافل على نفسه طول الوقت، لا زوجته ولا ولاده ولا حبايبه ولا اصحابه ولا حد يشوف الناس، وقت الصلاة بس الشاهد. قال وقد شغلوا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم جنبه على سريره، مش قلت لك أنا وصفهم وهم إيه؟ وهم نايمين، مش صحيح. شوف الناس دي بتنام ازاي. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه. عارفين زفرات الحروقات؟ كده ال ال ال النفس اللي مولع ده بيطلع سوق، حب، حزن، هم. بس الغافل ما يعملش كده. ونقول بعدها استغفر الله العظيم. صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يتجافى جنبه عن فراشه وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه الله إليه وأسجده بين يديه خاضعا ذليلا خاشعا منكسرا يصعد القلب إلى الله فيؤويه الله فيسجد بين يديه وصاحبه نائم فيا لها من سجدة ما أشرفها من سجدة فيبيت جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه قد أوى إلى الله إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. لما تيجي بالليل قبل ما تنام تتوضأ وتصلي ما تيسر لك 11 ركعة وتدخل على سريرك تنفض السرير بصنفة إزارك تمسك طرف جلابيتك كده قول لي بنام في بجامة ماشي بالفوطة ما عندناش فوطة بإيدك تمسح السرير كده بإيدك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يأتي فراشه فلينفضه فإنه لا يدري من أعقبه على فراشه. أنت ما بتقوم من على السرير الشيطان بينام مكانك، فقبل ما تنام تعمل إيه؟ نفض السرير. نفضت السرير وبعدين حط إيدك اليمين تحت خدك اليمين ونام على جنبك اليمين وقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. تفضل. أنا عايز أنبه إن ممنوع في درسنا حد يوزع أي ورقة من غير ما يرجع عليه، واللي يديك ورقة ابعتها لي هنا الأول. ممنوع توزيع أي أوراق ولا أي حاجة خالص إلا بإذن مسبق. أشوف الورقة اللي أنا فوجئت إن الأسبوع اللي فات في ورقة زي دي توزعت وأنا مش راضي عنها، فمحدش يوزع ورق ولا حد ياخد ورق بدون إذن. صلى على رسول. لما لقيت على جنبك اليمين حطيت إيدك اليمين تحت خدك اليمين وقلت اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. بتنام رغبة ورهبة. هو ده اللي تقدر روحه يقدر قلبه يطلع ويسكت فوق. لكن الناس اللي بينام على بطنه، اللي بينام على جنبه الشمال، اللي بينام على ظهره، اللي ما بيقولش الأذكار، اللي بينام على غير وضوء، فقهائنا في مذهبنا في مذهب الحنابلة ان في وضوء اسمه وضوء النوم، وضوء انك تتوضأ قبل ما تنام. لو اتوضيت قبل ما تنام وبعدين وانت رائد انتقض وضوءك اخرجت ريح، هذا لا يبطل وضوء النوم. خلاص انت اتوضيت وضوء النوم، نام حتى لو انتقض لا ينتقض، يعني هذا لا يبطل وضوء النوم. انت اتوضيت بنية وضوء النوم وبعد كده دخلت حمام ما فيش مشكلة، خلاص انت توضيت وضوء النوم. نام بقى، تنام متوضي، تنام على جنبك اليمين، تقول الأذكار سبح 33 واحمد الله 33 وقول الله أكبر 34 وسيب قلبك يطلع يسجد تحت العرش. القلوب اللي مش متوضية ما تطلعش. فشتان بين قلب يبيت عند ربه وبين قلب يبيت في الشهوات. قلبك بايت فين؟ قلبك بايت فين؟ قلبك بيبات فين؟ فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شانه وبهاء كماله وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده تصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم يرفع إليه عمل الليل قبل النهار فيرى أعمالهم وحوائجهم فيأمر فيها بما يشاء فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر. فيشاهد هذا القلب الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه غنيا عن كل ما سواه وكل من سواه فقير يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فيشهده هذا القلب يغفر ذنبا ويفرج كربا يفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كسيرا يغني فقيرا يحيي ويميت يميت ويحيي يسعد ويشقي يضل ويهدي ينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين يعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين يشهده كما أخبر عنه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال يمين الله ملآ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما خلق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. اللهم ارفعنا ولا تضعنا أكرمنا ولا تهنا انصرنا ولا تنصر علينا أعنا ولا تعن علينا امكر لنا ولا تمكر بنا أكرمنا ولا تهنا. ويشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزي العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيستشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها بل قد أحاط سبحانه بكل شيء علما ووسعها قدرة ورحمة فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما ولا يشغله منها شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. وهكذا يعيش القلب الليل مع ربه هو ده نومهم. يبقى نايم وقلبه شغال. قلت لكم زمان كنا رايحين درس في بني مجدول، واحنا راجعين بالليل بالموتوسيكل ما كانش فيه نور، دخلنا في عربية كارو، كان الأخ اللي سايق الموتوسيكل الله يكرمه ويعفو عنه ويرزقنا وإياه حسن الخاتمة الشيخ هارون، لسه عايش ربنا يكرمه، أغمى عليه، فرأيته وهو مغمى عليه يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهو في غير وعيه. هو ده القلب، لما يبقى القلب شغال مش شرط الدماغ بقى، يبقى القلب بيقول الحمد لله. ودي من خاصيات الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا وقلوبنا لا تنام. ده سيدنا النبي صلى عليه، مش لأفراد المسلمين، دي لسيدنا النبي وللأنبياء. عشان كده في حديث إن جلس جبريل عند رأسه وميكائيل عند قدميه، فقال أحدهما للآخر نائم هو أو يقظان؟ فقالوا العين نائمة والقلب يقظان. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شاهد إن الإنسان لما يبقى قلبه شغال بصفة مستمرة هينام وقلبه وقلبه يصعد إلى الله، يسجد تحت العرش، يشهد ربه بعلم. طب إذا صحي بقى يعمل إيه؟ وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه يقظا ذاكرا محبا متقربا مقربا. يقول وناهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحظاه، فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره. فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت عرش الرحمن، وأبدانهم في فروشهم كما هي. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن لها في السجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود. وهذا والله أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ، وهو واجب على أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، أو مستحب مؤكد الاستحباب على القول الآخر، فإن الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا من بعض الوجوه. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه، نام، وسيدنا معاذ بيقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، هو نايم وشغال. يقال إن كان في المسجد واحد نايم واحد واقف يصلي، ف في رجل داخل المسجد فلقى الشيطان واقف على الباب. قال له انت واقف كده ليه؟ قال له مش قادر ادخل. قال له انت خايف من اللي واقف بيصلي ده؟ قال له لا، من اللي نايم ده، من هذا الاسد النائم. في واحد بهو نايم بيبقى اجدع من اللي صحيين. شغال. طب اللي زي ده بقى اذا صحي يعمل ايه؟ هكذب عليك لو قلت لك خليها الاسبوع الجاي، خليها للاسبوع اللي بعده ان شاء الله. احنا تعودنا الصراحة مع بعض، انا الاسبوع الجاي عايز ارتاح منكم شوية، فهطفش وبإذن الله تعالى الاسبوع اللي بعده نتكلم اذا استيقظ هذا القلب من منامه كيف يكون حاله في جوف الليل، هيعمل ايه بقى، هيعيش مع ربنا ازاي. انا عايزك تتدرب الاسبوعين دول على ما قبلك تاني ان شاء الله على انك تنام صح. قال له يشق علي قيام الليل، قال انت مكبل قيدتك خطاياك، لا تعصيه بالنهار يقيمك بالليل. بطلوا معاصي، بطلوا ذنوب، توبوا الى الله. قلوا تبت الى الله، قل من قلبك تبت الى الله. استحضر ذنب التوب منه قبل ما تقول، وقول تبت الى الله، وابدأوا دربوا انفسكم على الليل الطيب. سبحان الله العظيم، شوف الفرق بقى بين ليل واحد زي كده يقوم من النوم وانشرح الصدر منور، قلبه مرتاح وعينيه ودماغه لا اي مصدق ولا اي جسمه مكسر ولا اي متضايق ولا يشوف منام وحش ولا اي. ما نفسكش كده؟ اللهم انا نسالك ان تهدي قلوبنا، اللهم اقنا شر نفوسنا، اللهم نجنا من شياطين الانس والجن، عافنا ولا تبتلينا، نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. أحبكم في الله وأستودعكم الله وأتوصل. فارحم دموعاً، فارحم دموعاً قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي، علم عبدي.